وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعدك ان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، من الأمور التي يجب أن يفهمها المسلم في هذا الزمان فهما حقيقيا عميقا صادقا فقه الابتلاء، لأن الله فيه خلط عند كثير من الناس أو عند بعض الناس. أحبتي اسمعوا ابتداء معي إلى قول ربي سبحانه وتعالى، قال ربك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الذين عليهم الصلوات والرحمة من الله هم من يفهمون عن الله فقه البلاء. وبشر الصابرين الذين فهموا المعنى وحققوا مراد الله منهم سبحانه. ولكن سر معي مع هذه الكلمات خطوة خطوة. قال ربك ولنبلونهم ولنبلونكم. اللام للتوكيد في بداية الفعل والنون في آخره للتأكيد. ولنبلونكم أي أن البلاء أمر واقع لا بد أن يقع على كل بني آدم، سواء رفع درجات من الله سبحانه وتعالى وتكفير ذنوب ومعاصي أو عقوبات تنزل على العباد لمخالفته الأوامر رب العباد سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لم يقل ربنا ولنبلونكم بالخوف بشيء من الخوف. لو ابتلاك الله بالخوف كله ما أصبت ما صبرت ما تحملت. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أخي الابتلاءات سنة كونية لابد أن ينقص منك أن يؤخذ منك، لا بد أن تمحق، لا بد أن تمتحن، لا بد أن تفقد، لا بد أن تؤذى، لا بد أن يختبر إيمانك وصبرك وصدقك مع الله. قال ربك ولنبلونكم. تلاحظ في آيات الابتلاء التأكيد باللام والنون لازم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إذا لا بد أن تفهم، لا بد أن يؤخذ منك، لا بد أن تضرب في أحيانا، أن تنتقم، أن تمرض، أن تفقد. إنها امتحانات الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يفتنون أي يمتحنون. اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يضع النقاط على الحروف في كلمات منيرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال عدت رسول الله وقد وعك وعكا شديدا، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس اشد ابتلاء؟ أخطر الناس ابتلاء. العقل الإنسان العادي بفكري أنا مثلا أقول أشد الناس ابتلاء دول الظالمين، صح؟ الفاسدين، مش كده؟ دول المفروض أشد الناس ابتلاء، هما دول اللي تنزل عليهم العقوبات. هذا نفس الصواب، هذا في معنى ابتلاء العقوبة. أما السؤال هنا فليس عن ابتلاء العقوبة ولكن عن ابتلاء الاصطفاء والتميز. الابتلاء على نوعين، إما أن يعاقب الله عاصيا بابتلائه، أو يرفع الله طائعا بابتلائه فيصبر فيرفع درجاته في الدنيا وفي الآخرة. هنا سعد بن أبي وقاص يسأل عن نوع الابتلاء مش عن مصدر الابتلاء. ابتلاء للصفاء والتميز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص يسأل أي الناس أشد ابتلاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء. قلت ثم أي؟ قال العلماء. قلت ثم أي؟ قال الصالحون. يبتلى الأمثل فالأمثل، فمن كان في دينه شدة اشتد بلاءه، ومن كان في دينه رقة خف بلاءه. وإن الرجل ليبتلى ويبتلى حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذا معنى مهم يجب أن يفهمه الإنسان. ليس الابتلاء دائما فيه العقوبة، وإنما فيه تكفير الذنوب ورفع الدرجات. وهنا السؤال المهم، متى يعرف الإنسان إذا ابتلي أن تلك عقوبة من الله له أم تلك رفع درجات وتميز؟ أتلك عقوبة أم مكافأة؟ كيف أعرفها؟ السؤال في كلمتين حتى لا نطيل في هذا الأمر. إذا زادك الابتلاء قربا ورضا وفقرا وعبادة من الله إذا زادك الابتلاء طاعة، إذا زادك الابتلاء رضا، إذا كنت لا تصلي فبعد الابتلاء بدأت تصلي. طب أنا ماليش حضور ولا إيه بقى مش فاهم؟ إيه عملت ده كامل هنا؟ ما ينفعش. أنت عارف النبي قال إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ده اللي قاله أنصت. أمال النايم ده إيه بقى؟ قول لي بقى النايم ده إيه؟ قول لي يا عبد الحق. وبعدين إيه ما ينفعش لو كلام أنا نام، مش مشكلة أنا كلامي بقول أخبار الله وقال رسول الله سلم. أيها الأخ المسلم الكريم، سؤال مهم، كيف أعرف إن كان هذا البلاء عقوبة أم رفع درجات؟ كيف أعرفها؟ إذا حالك بعد وقوع البلاء، حال هو الذي يكشف حقيقة ما يمر بك. إذا جاءك البلاء الابتلاء قربا، رضا، طاعة، صدقا، إقبالا على الله، استئناسا بالله، إذا زادك البلاء طاعة لربك ورضا به فذاك رفع الرجاء لا شك. قال ربك في كتابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ده دي بعثية، هو يخوفونه الناس قد جمعوا لكم، سبحان الله، جمعوا لكم فاخشوه، كانت الدنيا كلها تقف ضدك، سبحان الله، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الوكيل ايه؟ فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمتلكوا سوء. ما قالش خد بالك من المعاني القرانيه لان دي مهمه جدا. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يصبهم سوء. ها؟ لم يمتلكوا سوء، فرق كبير ان لم يصبهم سوء وبين لم يمتلكوا سوء. فاصابه المرء بالسوء معناها ان يستحسن فيه، اما ان يمسك السوء ان يمر يحك فيه مسك مسا. قال ربك لم يمتلكوا سوء، حتى السوء لم يمسهم مسا لانهم صدقوا مع الله سبحانه وتعالى. اما اذا كان حال المرء معا بعد الابتلاء ضجرا، شكوى، ضيق، ان يبتعد، ان يهجر طاعته، طاعه الناس والله كانوا طاهرين، فاصابهم مرض معين، فبعد هذا المرض بدا يترك الصلاه، يبتعد عن الله، يهجر، يقل ايمانه. إذا كان حالك بعد الابتلاء مع الله أسوأ من حالك قبله فذلك معناه أن لك ابتلاء وعقوبة يبعدك الله به عن طاعته وعن رحمته. قال ربك فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن هذه النتيجة العكسية ربك قتلت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أيها الأخ المسلم الكريم، إنما نقول هذه الكلمات إلى كل مبتلى، إلى كل مصاب، إلى كل حزين، إلى كل منكسر، إلى كل مظلوم، أبشر بفرج الله إن اتقيته وأطعته، أبشر بفرج الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتسهم سوء. أبشر وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أسوة لكل مسلم. انظر إليه وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم، يضرب بل ويشتم وهو أن هو خير الخلق، ويضربه ويشتمه كافرين كافرون سفهاء، بل ويغر به سفهاءهم في الطائف. تخيل انت متخيل المنظر ولا مش متخيله؟ متخيله؟ ها؟ ايوه انت متخيل؟ لا مش متخيل. تخيل معايا، لا تخيل كده النبي صلى عليه، النبي تخيل النبي، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وصلاتك عليه ان تقول اللهم صل على محمد، اي ان معنى صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا لا نكافئ ان نصلي عليه، انه لا ان اقدارنا لا ترفعنا لمقدار ان نصلي عليه، فنسال الله ان نصلي عليه. انت ما تقولش انا اصلي اللهم صل على محمد، لان مكانتنا اقل، فيكبر الله نفسنا وكثرنا. تخيل رسول الله هذا المقام الرفيع يجري في الطائف حافي القدمين، يجري في الطائف ويضرب بالحجاره ويجري من خلف السفهاء والأطفال ويضربونه ثلاثة أميال، يضربونه حتى يسمع عقله، وهو رسول الله وهو صابر ساكن، يخرج من مكة فلا يقدر أن يدخلها مرة أخرى إلا في جوار كافر المطعم التعليم، والأصنام حول الكعبة يطوفون بها، يضرب وتضرب في أحد، تكسر ثنيته وتدخل حلقات المسمار في وجهه، ويقع لشقه صلى الله عليه وسلم رباعيته، ويقع لشقه وهو صابر ساكت، يموت على حياة عينه أبناؤه كلهم إلا فاطمة، كلهم على حياة عينه وهو صابر ساكت، يميل إلى عائشة بتضاف إليه الرجل إلى امرأته ويحبها حب العاطفة، سيبدى فيها وترمى بالفاحشة كذبا وبهتانا، يعق كما يعق الرجلان منا، ويتنوى من الجوع فيقضي الأيام تلو الأيام ولا يأكل ولا يجد إلا ماء يشربه، فإذا حضرته الوفاة تشدد عليه السكرات وهو صابر ساكت، لا يوجد من الطبع تأفف ولا من الباطل اعتراض، ولا من الباطل اعتراض، يقول ابن الجوزي في صدر الخطر إذ لو كان غيره، لو كان غير الرسول لقال يا رب أنت مالك الملك ومالك الخلق وأنا رسولك ونبيك، جئت بالتوحيد فلما أزل، كان قوله قول الواثق لربه إني عبد الله وإني ناصري وإنه ناصري، فجمع الأصلين اللذين يسكن بهما قلب كل مسلم، أني عبد مملوك لمالك حكيم. لو أن كل منا فهم هذا الأصل لانفرح، أني عبد عبد مملوك لمالك حكيم سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية أن نفهم القضية، إني عبد الله ولم يضيعه، إني مملوك لحكيم. أخي، عندما يمرض المرء، عندما يصاب، عندما يفقد، عندما يؤذى، عندما يشدد عليه، يضيق عليه، سؤال مهم: كيف يكون حالك مع الله؟ القضية كما قلت فيها قبل، انتبه لهذه الكلمات جيدا، فرق بين الرضا بقدر الله فيك وبين الخنوع لفعل الظالمين بك. لابد ان نفرق بين الخلط في هذا الامر الخطير. ان ترضى بقدر الله فيك سبحانه ذاك معناه الا تعترض على قدره، انما ان ترد الظلم على الظالم وان تقول للظالم هذا ظلم وألا تطع في معصية الله أحد وألا تنافق أحدا، فذلك عين الإيمان بل تماما. ليس معنى الرضا في قدر الله أي أن ترضى بفعل الظالمين والفاسقين أبدا، إنما أن تصبر على قدر الله آخذا من أسباب التي أمر بها الله سبحانه وتعالى لدفع الظلم. أيها الأخ المسلم الكريم، إنه سؤال مهم: عندما أبتلى كيف يكون حالي؟ بالصدق رابط أم صاخب؟ أقترب من الله أم أبتعد؟ أضرب مثل سريع يمر به كثير من الناس. في ابتلاء عام مثلا واقع على الناس الآن بضيق الأرزاق وغلاء الأسعار ومثل هذا، ده ابتلاء عام. هذا الابتلاء إذا كان في الأصل من الله وإن كان وراء ذلك ظلما بينا من عباد الله، لكن من الذي أطلق يد الظالم عليك؟ سؤال مهم معايا. من الذي أطلق يد الظالم عليك؟ لماذا؟ الله هو الذي أطلق يد الظالم عليك، لماذا أطلقها عليك؟ هذا السؤال المهم، لأنك ابتعدت عنه فهم، فأراد أن يرد الظالم إلى سبيل الحق فصرف عليه من هو أقرب منه لكي يقول المظلوم يا رب. العجيب أن المظلوم في كثير من الأحيان يعالج غضب الله بغضب الله، يعالج عقوبة البعد عن الله بزيادة البعد عن الله، بمعنى أن الناس كلها الآن معظمها تعيش الأزمة الاقتصادية وضيق الأرزاق والأحوال والشكوى على أشده. هل زاد الناس تضرعا لله واقترابا منه ان يرفع تلك الشده، ام زادوا عنه بعدا وانصرافا؟ بصدق، هل زادوا في قيام ليلهم؟ هل زادوا في قرانهم؟ هل زادوا في ذكر ربهم؟ هل زادوا في طلب معرفه الاسباب التي ادت الى سخط الله عليهم ونزع البركه من اقواتهم وارزاقهم، بل البركة من نفوسهم حتى لا تكاد تجد في الطريق رجلا يضحك، رجلا يبتسم؟ هل سأل الناس لما أركب الله الهم عليهم؟ إننا في كثير من الأحيان نعالج غضب الله بالبعد عن الله أسلوب عقلي، كالمريض الذي يصف له الطبيب الدواء فيذهب ويشتري دواء آخر ويتعرض بمزاجه. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريد أن أضرب مثلا بأبي قلابة. وما أدراك من أبي قلابة؟ أبو قلابة هو تلميذ عبد الله بن عباس، وهو من كبار أهل العلم. أبو قلابة، ودي حاجة لطيفة في قصته، أنه أمر بولاية القضاء في الشام، هو كان في زمن الأمويين، أمر بولاية القضاء في الشام. يبقى مثلا رئيس محكمة وزير عدل نائب وزراء كده، ففر إلى علي رغبة عن الولاية. يقال لما سئل عن ذلك قال إني أعف أن ألقى الله وأنا من ولاة الظالمين. فر أبو قلابة وعاش بعيدا حتى كبر سنه وعمي بصره وشلت يداه ورجلاه وثقل سفره، ولم يكن له إلا غلام يخدمه ابن له يخدمه. ومر عليه أحد الرجال، فلما مر على خيمته سمعه يقول أبو قلابة: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. قال الرجل: فسمعت رجلا في الخيمة يكررها، فدخلت لأنظر من هو، فإذا أنا برجل مشهور اليدين والقدمين أعمى البصر ثقيل السمع وليس له حاسة تعمل إلا لسانه، لسان بس يذكر الباب. فقلت له: التقطني الدهشة. قلت: مما عماك الله وليس فيك إلا لسان ينطق. فقال: والله لو أمر الله الأرض فامتنعتني، والبحار فأغرقتني، والجبال فهدمت علي، ما ازددت لربي إلا حمدا ورضا وشكرا. الحمد لله على نعمة الشكر واللسان الذي يذكر. شفت بيها كام حالة حرام، مش دي نعمة؟ وسامة، شوف قلت ايه في امبارح، صح؟ شوف قلت ايه امبارح، فاكر؟ يا معرفة، وهكذا، سامعك، تسمع ايه؟ كذب، غش، نميمة، خداع، فسق، فساد، هذه الحوادث. نعم، الرجل ليس له إلا لسان. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. أعمى مشلول اليدين والقدمين ضعيف السمع يكاد لا يسمع. فقلت له: يا هذا ألك حاجة؟ ويطعمه ويسقيه، وقد افتقدته منذ 3 أيام، هل نظرت في أمره؟ قلت فعدت، فسرت في الصحراء فما سرت إلا قليلا حتى رأيت الغلام قد مزقه السبع وقد الولد اللي بيخدمه. عجيبة هذه القصة، ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء. قال فعدت إليه لا أدري ما أقول، فأوحى الله إلي أن أذكره بأيوب عليه السلام، فلما توقفت ذكرته بأيوب وابتلائه، ثم قلت اعلم أن الله قد ابتلاك في ولدك وأن ولدك قد أكله السبع. قال فتبسم الرجل وقال الحمد لله الذي لم يجعل من ذريتي بعثا الى النار. نحن قبل الضيف نبعث الى النار. ثم شفق فمات. اخي ابو غلام حقيقه ولا خيال؟ حقيقه، لكن صعب جدا ان احنا نكون زيه، لأننا ابتعدنا كثيرا، ويجب أن تحسب الخطوات التي ابتعدتها عن الله حتى ترجعها مرة أخرى. قوة أبي قلابة اللي جعلته يتحمل الابتلاءات مستمدة من علاقة مع الله سبحانه، حال مع الله سبحانه وتعالى، دام لسنوات وسنوات، صلاة، صيام، أذكار، قيام، قرآن، عمل بالشرع، عفو عن محارم الله، هي هذه القوى التي تستجمع في الإنسان فتوقف عند البلاء قوة لصاحب الابتلاء. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نحتاج أن نتعلم من هؤلاء. أيها المبتلى أبشر، الضيق مع الفرج إن مع العسر يسرا، أبشر مع الابتلاء الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الأوزاعي ليس يوزن له ميزان ولا يكال له مكيال، إنما يغرق له من فضل الله يوم القيامة غرقا. هو إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تخيل بقى معنى الآية، أنا بقول لك لازم تقف عند العمق في معاني الآية. كنت بتكلم في الصباح النهارده فبقول إن مشكلة بعضنا أنه يقف عند لفظ النص كالذي يقف على شاطئ الساحل لا يبل قدمه، ولو انه غاص في معنى النص لاستخرج اللآلئ من البحر. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. تخيل عندنا مين الذي يقول هذا الكلام؟ الله. طب اذا كان الكريم الله، نمرة واحد الكريم الذي خزائنه ملآنة لا تفهم يقول بغير حساب، يبقى هذا قد شكله إيه؟ تخيل إن الكريم الغني يقول بغير حساب، أنت متخيل المعنى؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أعظم مصيبة تصيب الإنسان أن يصاب في دينه، كل مصيبة بعد ذلك ابتلاء. نعم، إن أعظم مصيبة أن يصاب المرء في دينه، إذا كانت المصيبة في الدنيا فحرم الله، إنما الحياة الدنيا لاعب وله، إنما المصيبة في الدين أضعف مصيبة، أضعف من المرض، من فقد الولد، أضعف من فقد المال، ترك صلاة العصر. من الأذان تصوم الله، تخيل؟ أه والله مش متخيل، ما احنا أنا آسف ما تربيناش على كده، لا التلفزيون ولا الجرايد ولا البيت ولا ما ربناش على كده، ما قلناش كده، ولا من أهم حاجة في حياتك ثانوية عامة، صح؟ وإن الدين مش مادة أساسية، يوم امتحان الدين ده العربي ولا الإنجليزي، وإذا كنت بتديني العقل تروح فيها وهيشيلوه كمان، دي كارثة، وأنت يعني مستسلم للشرع كمان، لكن الحقيقة التي قالها رسول الله في مرام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أو وتر أهله وماله، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، إن إذا تركت صلاة العصر خد بالك بقى، بعض أهل العلم اختلفوا تركها بالكلية أم تركها في جماعة أو في أول وقتها، لكن تخيل من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله فقط، كأنه فقد أهله كله وماله كله، تخيل الراجل في ثانية فقد كل فلوسه وكل أهله في مصيبة أشد من دي في ثانية، النبي يقول لك ترك صلاة العصر كهذه المصيبة، هل احنا بقى بنشكي من الحسابات كده؟ دي مقاييسنا؟ دي مقاييسنا؟ أنا آسف جدا اني بانظر بعض الاحيان على المقاهي الاقي ناس قبل المباراه مشفره بنص ساعه على القهوه، بيحصل ولا اوعى تقول ما بيحصلش، بيحصل بكام؟ بساعه مباراه مشفره بيدفع فلوس ويقعد ساعه ونص يتفرج على الماتش وقبلها نص ساعه وساعتين، ويجي هنا لما تطول ربع ساعه بتفكر خطه طولت يا عم الشيخ النبي ما قالش كده، والنبي قال لك اقعد على القهوه واتفرج على الماتش، اوعى تقول انا النبي قال ايه. ايها الاخ المسلم الكريم، ان القضيه تحتاج الى عقل يريد الحق فيبلغه، لا يعرض عنه فيزيده الله جهودا وجهلا، ان اعظم ابتلاء ان يبتلى المرء في دينه كل انواع الابتلاءات، قد تكون رفع درجات وقد تكون عقوبات، الا ابتلاء الدين عقوبه لا شك، كل انواع احفظ الكلمه، كل انواع الابتلاءات قد تكون رفع درجات او عقوبات، الا الابتلاء في الدين فهو عقوبه لا شك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي الله رب العالمين، وصلي وسلم وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالبشريات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصرف منه أن يبتلي، يجعل جزءا من عقوبته في الدنيا. إن في أوقات ترى بعض العصاة، كل ما يكبر تحس إن صحته أشد، ويجري ويتنطط. يا مع ظلمه إنما استدراج من الله له. إن أشأن حظ للإنسان أن يسمع الله له عقوبته كلها في الآخرة. أن يجمع الله له كل عقوبته في الآخرة. قال رسول الله: إذا رأيت الله يمضي للظالم فاعلم أن ما يذكر به فإذا أخذه لم يفلح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: إن الله لا يمضي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلح. قمة الرأفة من الله به أن يحاسبك على كل غلطة بغلطة، وقمة غضبه أن يجمعها في حجر واحد فيلقى بالحجر الثاني مرة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن ولا هم إلا كفر الله به سيئاته، بشرط أن تصبر، أن تشكر، أن تصبر، أن تقترب، أن تتوسل، أن تصلي، أن تتقي. مش معنى الحمد إيه؟ واسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة اسمع إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء ثوابهم لو أن جنودهم قرضت بالمقاريض. لو كنا احنا اتقطعنا ذاك بشرط وبشر الصابرين. البشرى ليست لأي أحد، إنما للصابرين الصادقين المتقين الذين لا تزيدهم الابتلاءات إلا قربا من الله وطاعة، إلا توفيقا وإحسانا، إلا ذكرا وصلاة ودعاء واستمساكا إلى الأرض بالمنهج بالسنة. أصل عبادتك في توحيدك واتباعك لرسول الله، بل إن بعض أهل العلم قال قبالة من هذه اللطيفة أن أصل الدين كله في الاتباع، إذ أن التوحيد ذاته جزء من اتباع رسول الله في عبادة الله كما أمر رب العالمين. فأول نقطة راجعة عند الابتلاءات حالي من ابتلاعي للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي ابتلاعه النجاة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر بيننا، اللهم تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، اللهم ارزقنا الصبر على البلاء، اللهم ارزقنا الصبر على البلاء، اللهم ارزقنا الرضا بالقضاء، اللهم ارزقنا الرضا بالقضاء، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم قيم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشرعك يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر.